أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم السميعة. النهاردة هنتكلم عن السميعة نفسهم. اتعودنا ان احنا بنتكلم عن القراء وبنجيب تراجم عن حياتهم وقصص حياتهم ومواقف من حياتهم، لكن مش عايزين نسمع، مش عايزين ننسى السميعة، الناس اللي هم يعتبروا حجر الأساس في دولة التلاوة، الناس اللي بتسمع، الناس اللي بيعشقوا سماع القرآن الكريم، بيعشقوا إن هم يسمعوا الابتهالات الدينية، بيعشقوا الزمن الجميل، زمان وعباقرة زمان وعباقرة التلاوة. السميعة بتختلف أماكنهم ووظائفهم. في من السميعة ناس بتتابع وناس بتسجل وناس بتجري ورا المشايخ، بيروحوا أي أماكن، لو الشيخ سافر يمين يروحوا معاه يمين، لو الشيخ راح بحري يروحوا معاه بحري، راح إبلي يروحوا إبلي، وهكذا. السميعة اللي بيحبوا مشايخهم، وكان كل شيخ له سميعة، يعني الشيخ مصطفى إسماعيل له سميعة، الشيخ محمد رفعت له سميعة، وهكذا كل المقرئين. مش بنحدد أشخاص بعينهم من القراء، لكن كل قارئ من القراء له سميعة. النهاردة حلقتنا عن السميعة دول، رغم اختلاف أماكنهم بتجدهم في كل المحافل، في كل الأماكن، خلف القراء ومع القراء، بيسيروا مع القراء كالخيال. في سميعة كده أو في سميعة كده، يعني في ناس بتسمع من الراديو بس، بيكتفوا بالراديو أو بالشريط، بيسمع شريط أو بيسمع من كاسيت الحديث أو أي حاجة من الحاجات دي. في ناس سميعة من بعد، لكن النهاردة أنا عايز أكلمكم عن السميعة بقى من قرب، اللي هم ماشيين مع الشيخ القارئ كالخيال بالضبط، إنهم بحق رجال يعشقون سماع القرآن الكريم ويعشقون مشايخهم معاهم في كل المحافل. من السميعة دول ناس صحفيين، ناس مدرسين، من السميعة ناس محامين، كل المهن، مدرسين، فلاحين. السميعة دي مش حكر على حد، السميعة لكل الناس ولكل الوظائف، وأي حد يبقى سميع، بس السميع الصح. يعني دلوقتي نسمعكم ابتهال نادر من الابتهالات النادرة، عشان بس نبدأ مع بعض. هنتكلم عن السميعة اللي فعلا بيكونوا قدوة لكل الناس اللي بتسمع. أهلا بكم. السميعة في منهم ناس مشهورين جدا جدا جدا، في ناس ما تعرفهمش لاني مش مهتمين بيهم، لكن هم عارفين بعض، السميعة عارفين بعض. لان ليه بقى ليه عارفين بعض وعرفوا بعض ازاي؟ السميعة لما يحضروا مثلا مأتم من مآتم، ده سميع من احد السميعة اللي بيحبوا مشايخهم وجاي معاه، فبيلتقوا في احد المآتم مثلا اللي فيها عدد كبير من المقرئين. لما مثلا هديكم مثال، لما شيخ من القراء يموت مثلا ويتوفاه الله، تبص تلاقي جميع القراء في الإذاعة رايحين الميتم عشان يقرأوا في الميتم بتاعه، فتبص تلاقي المقرئين كتار جدا وكل واحد منهم جاي معاه السميعة بتوعه اللي بيحبوه، اللي بيعشق الشيخ فلان بيجي معاه، أو بيشوف هو رايح فين بيروح الأماكن اللي هو موجود فيها، فبيجتمع بقى السميعة هنا بيتعرفوا على بعض، دول سميعة الشيخ رفعت، دول سميعة الشيخ مصطفى اسماعيل، دول سميعة الشيخ فلان، ده سميعة الشيخ فلان، وبيتجمعوا هناك حوالين مشايخهم وبيتعرفوا على بعض. من هنا بقى بيبدأ الايه التعارف بين السميعة، وممكن يتناقلوا مع بعض وياخدوا معلومات من بعض عن مشايخ عن مشايخهم اللي ايه بيتابعوهم. احنا عندنا سميعة من الزمن الجميل ومن الرعيل الاول، وسميعة من عصر الازدهار، وسميعة من العصر الحديث. هنديكم بس بعض الاسماء كامثلة. يعني عندنا زكريا باشا مهران احد السميعة الكبار ومن البشوات، ومحمد بيك خميس، ومحمد الفاتح، واحمد الرفاعي، وصلاح خليفة، واحمد خليل، وسعيد غنيم، وابراهيم قاسم، ومحمود السعيد، والاستاذ صفوت عكاشة، وغيرهم وغيرهم من السميعة. احنا لا يتسع لنا المقام ان احنا نتكلم عن كل الناس ديت بالتفصيل، لكن ان شاء الله هنجيب لكم نموذجين اتنين بس من نماذج السميعة. معانا الحاج ابراهيم قاسم. الحاج ابراهيم قاسم هو احد السميعة المحب لمحبي سماع القرآن الكريم من الشيخ مصطفى اسماعيل. الحاج ابراهيم قاسم ده كان عامل زي الخيال بالظبط للشيخ مصطفى اسماعيل، فأي حتة يروح معاه، راح وجه بحر يروح معاه، راح وجه إبلي يروح معاه، لو الشيخ مصطفى اسماعيل سافر خارج البلاد يحجز تذكرة هو كمان ويسافر مع الشيخ مصطفى خارج البلاد. شفت السميعة؟ شفت السميعة؟ سميع بطريقة يعني غريبة جدا. هحكي لكم موقف. الحاج ابراهيم قاسم ما كانش بقى فيه تسجيلات ولا بكر ولا الكلام ده كله، وما كانش معاه الحاجات دي، لكن كان من حسن حظه هو او من قدر الله سبحانه وتعالى ان له اخ في المانيا شغال في المانيا، فقام وصل له رساله وقال له انا عايزك تجيب لي من المانيا اي جهاز اسجل بيه، وفعلا جاب له جهاز من ألمانيا عشان يسجل بيه، وفعلا جاله الجهاز في مصر، وفضل بقى يسجل للشيخ مصطفى اسماعيل. سجل للشيخ مصطفى اسماعيل أكتر من 1000 ساعة. 1000 ساعة عشان بيحب الشيخ مصطفى اسماعيل. هما دول السميعة، السميعة اللي في كل مكان مع مشايخهم وبيهتموا بتسجيلاتهم، وشاءت الظروف شاء الله سبحانه وتعالى، أو شاء الله سبحانه وتعالى أني يكون أخوه في ألمانيا ويبعت له جهاز التسجيل ده، وفعلا سجل للشيخ مصطفى اسماعيل 1000 تسجيل، وهنسمعكم دلوقتي أحد هذه التسجيلات. لا يعذب عذابه ادخلي جنتي يا في ختام حلقتنا النهاردة عايز أسمعكم لقاء مع أحد السميعة وهو الأستاذ صفوت عكاشة اللي ذكرنا اسمه. هو من الناس اللي أنا اتعرفت عليهم عن طريق أسرة الشيخ محمد رفعت. كنا بنعمل بنصلح التسجيلات النادرة اللي ما اتزعتش قبل كده لفضيلة الشيخ محمد رفعت، وجالي بصراحة البيت واتعرفنا على بعض وأصبحنا الحمد لله أصدقاء، وهو أحد السميعة الكبار المحبين لفضيلة الشيخ محمد رفعت، عارف كل حاجة عن ما أزيع وما لم يزع للشيخ محمد رفعت، كل حاجة عن الشيخ محمد رفعت عارفها كل حاجة، وعنده تراث عظيم جدا ونادر جدا، وبصراحة قام بدور جميل لإنقاذ تلاوات نادرة للشيخ محمد رفعت لم تزع حتى الآن، لا في إذاعات برة ولا في إذاعات جوة ولا أي حاجة. فهذا الشيخ أو هذا الأستاذ الرائع الأستاذ صفوت عكاشة من السميعة اللي احنا بنحترمهم، وهنقدم لكم دلوقتي لقاء معاه بيكلمنا فيه كيف بدأ مع سماع التلاوة، وهو بيحب مين من المقرئين، وهو يعني عنده معلومات ايه عن الشيخ اللي هو بيحبه. تعالوا معانا نسمع اللقاء ده مع الأستاذ صفوت عكاشة. وفي الحقيقة طبعا يعني الكلام اللي انا هقوله ده يعني ممكن يبقى فيه يعني نوع من الدهشة شوية، بس هو ده كان الواقع فعلا. يعني أنا كان عندي حوالي 7 سنين وكنت بسمع الشيخ رفعت في الراديو، طبعا ما فهمش حاجة، أفهم حرف أفهم كلمة والباقي مش فاهمه، بس في حاجة شداني للصوت أنا مش فاهم حاجة، لغاية ما وصلت تقريبا سنة حوالي 14 سنة وجالي في المنام حلمت بالشيخ رفعت، وما كنتش طبعا لا شفت له صوره ولا التقيت بيه لانه طبعا مات قبل ما انا اتولد. فطبعا نفس الصوره اللي جات لي او هيئته يعني في المنام هي الصوره بعد كده اللي انا شفتها. والعجيب بقى ان هو قرا لي صوره الانفطار في الحلم يعني، وجي عند الايه اللي هي بتقول علمت نفس ما قدمت واخرت، قالها علمت نفس ما قدمت واحدثت. وطبعا انا بعد كده لما كبرت وبدات اتعلم في القراءات وافهم الكلام ده ما لقيتهاش في اي قراءه حتى ولا في الشواذ، ودي كانت يعني ما اعرفش رمزيه لايه، انما ده اللي حصل معايا يعني. ومنذ هذا الحين ولا الشيخ رفعت يعتبر غير لي مسار حياتي، خلاني بدات اتعلم في القراءات بدات احفظ. هو طبعا بعد الرحله الطويله في الاستماع وجمع التسجيلات، ومش الشيخ رفعت بس يعني، هو طبعا هو اللي دخلني دولة التلاوة، فبدأت طبعا أسمع لكل المشايخ اللي موجودة. بس طبعا الشيخ رفعت لي يعني جانب في حياتي في ارتباط كده، مش مسألة صوت ولا سميع ولا لا، هو حاجة من مستلزمات حياتي يعني، كأنه يعني عايش جوايا. فالمهم طبعا في خلال العمر ده كله بدأت طبعا بقى أجمع معلومات عنه وأسأل وأعرف وأتتبع كل حياته، إلى أن التقيت بالحاج حسين رفعت رحمة الله عليه، ابنه أصغر ابن لي، وكان وقتها هو بيشتغل في التراث هو وأخوه الحاج أحمد الله يرحمه، وبدأت أنا برضو أشتغل معهم ونعمل عمليات المونتاج والكلام ده كله. كل الرحلة دي باختصار شديد يعني خلتني أفكر طبعا ان انا لازم اعمل حاجة عن الشيخ رفعت. فما كانش ينفع ان انا اكتب مقالة وتخلص او اطلع في برنامج ويخلص. فالكتاب برضو الكتاب له رونقه وهو يعتبر خالد يعني. كتاب بيفضل مستمر حتى لو صاحب الكتاب انتقل الى رحمة الله، انما الكتاب بيفضل موجود يعني. فبدأت بقى أصنف في الكتاب يعني، طبعا تناولت شخصيته ونشأته والأسرة، وتناولت قصتي معاه اللي كاتبها بفصل اسمه أنا والشيخ، وتناولت التحليل العلمي لصوت الشيخ رفعت من خلال البحث العلمي، مش كلام من عندي، زائد كلام من عندي وكلام من السامعة يعني، لما الأصل أو الأساس هو البحث العلمي. وكتبت طبعا فصل خاص بالسامعة اللي هم علقوا عليه وعلى صوته، وخاص بالمشايخ سواء اللي هم كانوا في وقته أو اللي جم بعديه أرائهم فيه. وبعدين كتبت برضو فصل بيتكلم عن كرامات والخوارق، لأنه كان رجل يعني وما كانش قارئ عادي، وكان يعني يعتبر عارف بالله يعني تقي وورع ورجل يعني زي ما بيقولوا كده بالبلد بتاع ربنا يعني. فطبعا كان بتحوم حواليه حاجات وأقاويل يعني أنا سميتها في الكتاب كرامات وخوارق، بعضها أنا اتحكالي وبعضها أنا عصرته بنفسي وده كتبه في الكتاب برضه. وبعدين اختتمت الكتاب بقصر نهاية القصارة اللي هي الوفاة طبعا والمرض، وبعدين مدفن دولة التلاوة، اللي احنا دلوقتي بنأمل ان حد يطلع، مش هنقول زي الشيخ رفعت بس حاجة يعني تتسمع، انما مع الاسف الشديد احنا بنعيش في وقت بنفتقر فيه للاصوات فعلا.